السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، ترقبوا فتنا تأتي بين يدي الساعة الناجي منها حيران. ما هي هذه الفتن التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة؟ كيف نستطيع أن نعرفها اليوم في واقعنا؟ ما هي طبيعتها؟ كيف نتعامل معها؟ كل هذا سنتكلم عنه اليوم بإذن الله تعالى في حلقتنا من نهاية العالم. يسعدني أن تبقوا معنا. نعم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. تقدم معنا أيها الأحبة شيء من أشراط الساعة، ونحن نقف اليوم على شرط من أشراط الساعة هو عام، لكني سأحاول بإذن الله تعالى أن أجمع متفرقات في هذه الحلقة. فأنا سعيد بلقائكم، بارك الله فيكم، أيضا أرحب بالشباب الذين معي. النبي عليه الصلاة والسلام الشباب ذكر شيئا من أحداث آخر الزمان. بعض هذه الأحداث من الطبيعي أن تقع، يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فشو التجارة، طبيعي أن يرتبط مع فشو التجارة كثرة الأسواق. لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انتشار الكتب، طبيعي أن ينتشر معها أيضا، يكون من العلامات كثرة القراء وكثرة القلم، القلم يعني الكتاب، أن يصبح الأمية قليلة في الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أيضا أنواعا من الأشراط تعتبر أشراط عامة صح التعبير. بمعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما ذكر بعض أشراط الساعة، قال مثلا تكثر الأسواق، يتطاولون في البنيان، هذا حديث واضح وحدد شيئا معينا. في بعض أشراط الساعة لا، ذكر شيئا عاما، مثل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. شفت كيف الليل يأتيك يغشاك، حتى بدل ما كنت ترى الجبال الشامخات وترى البنايات الطويلة، يأتي الليل فلو لم يكن هناك كهرباء غطاها كلها، حتى ربما أصبحت تخرج يدك فما تكاد تراها من شدة الظلمة. يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال، يعني اعملوا وأكثروا من العمل الصالح قبل أن، قال بادروا بالأعمال فتنا. ما طبيعة هذه الفتن؟ قال كقطع الليل المظلم. طيب أعطنا يا رسول الله ما هو حالها؟ قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع دينه بعرض من الدنيا، والحديث رواه مسلم. دعني يعني أشرح لكم هذا الحديث يعني في وجه عام، ثم أسمع ما عندكم. النبي عليه الصلاة والسلام دائما يحث على العمل الصالح قبل أن لا يمكن الإنسان منه، مثل ما قال الله جل وعلا لما ذكر العمل الصالح، قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا، وفي آية أخرى قال من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. فالله تعالى يأمر اعملوا قبل لا يأتي وقت ما تستطيع أن تعمل. كذلك هنا يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال، عجل، عندك عمل صالح، عندك صلاة عجل بها لا تؤخر، عندك صدقة ناوي تعمل صدقة بسرعة قبل لا تتراجع عن هذه الصدقة، أنت لك نية تحج بسرعة حج، أنت لك نية تعتمر عجل اعتمر، أنت تنوي أنك مثلا تبني مسجدا بسرعة ابن المسجد، لا تتكاسل عن ذلك. يقول بادروا، مثل ما قال الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة، وقال وستسبقوا الخيرات، يعني بقدر استطاعتك حاول أنك تبكر بالعمل الصالح. فهنا يقول بادروا بالأعمال فتنا. الفتن جمع إيش؟ فتنة. الفتن أنواع. في عهد الصحابة لم تكن موجودة بعض أنواع الفتن، بل يا جماعة قبل قل مثلا 20 سنة بعض أنواع الفتن ما كانت موجودة. يعني الآن أصبح إقامة علاقة بين الشاب والفتاة أسهل من شرب الماء. في السابق قبل 20 سنة، قبل أن يوجد الإنترنت وتوجد الجوالات، لما الواحد يبغى يكون علاقة مع بنت ماذا يعمل؟ يبدأ أول شيء يكتب أوراق صغار. نحن خبراء يا شيخ. كل شريف يعني. يبدأ يكتب أوراق صغيرة برقمه ورقم بيتها أيضا، لأنه ما عنده جوال، ما كان في شبكة جوالات. أي ولا البيجر بعد، أو قبل خروج البيجر أيضا. ثم أحيانا يكون ما في تلفون خاص له، تلفون في البيت. والعام وهي ايضا ليس عندها هاتف، فتقول له اتصل مرتين وسكر، انا لما اسمع رنتين ثلاث وتسكير معناها الثالثه هو انت. فقصة طويلة حتى يكون علاقة مع الفتاة. ولم يكن أيضا متيسر للناس أماكن يلتقون بها، يعني ما في كوبي شوب مثلا منتشر، ما في سيارات كل واحد معه سيارة، لم تفتح الدنيا على الناس كثيرا. الآن أصبح البيت فيه عند الباب ربما عدد من السيارات، أصبح الآن الشخص الواحد يملك جهاز أو جهازين أو ثلاثة من الجوالات، أو أربع شرائح أرقام يعني، أو خمس أيضا. وأصبح أيضا إذا أراد أن يكون علاقة مع فتاة من خلال الإنترنت، من خلال البلوتوثات، من خلال يعني الواقع اللي نعيشه اليوم يا جماعة، حتى من ناحية إطلاق النظر، يعني في عهد الصحابة رضي الله عنه أو قل في عهد قبل 20 أو 30 سنة، إذا أراد الإنسان أن يطلق بصره وأن ينظر إلى يعني نساء متزينات متبرجات، إما أن يشتري قبل يعني يشتري مجلة يذهب ينظر الصور إليها، أو ربما يذهب ينظر في التلفاز ولم يكن فيه بث مباشر وستلايت تلك الأيام، وبالتالي ما عندك إلا قناة ولا قناتين. الآن أصبحت المعصية سهلة جدا لمن أراد أن يقع فيها. فتنة الأموال في السابق، المال الحرام عبارة عن ربا، رشوة، سرقة، انتهينا. الآن أنواع المال الحرام والشبهات والتلاعب به وأنواع الأسهم أصبح شيئا عظيما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا. طيب صفها يا رسول الله لنا. لم يقل فتن كالجبال أكبر من الجبال، لم يقل فتن كالبحر أكبر من البحر، لم يقل فتن كالهواء أعظم من الهواء، ولا كالتراب أعظم من التراب. شوف التشبيه، قال كقطع الليل المظلم. أنت جالس في النهار تأكل وتشرب وترى أولادك يلعبون حولك في بر أو في صحراء، ما تدري إلا بدأ الليل يأتي حتى أظلم عليك الليل، تبدأ تقول يا أخي أين خلعتون علي، وين مفتاح السيارة حطيته هنا، يا جماعة وين أخوك نايم، ابحث عنه، ظلام خلاص. بدل ما كنت تنظر أصبحت قطع الليل المظلم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الفتن، أي فتنة أعظم من الفاحشة وأعظم من شرب الخمر وأعظم من السرقة وأعظم من الرشوة وأعظم من القتل. قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. يصبح الرجل هو يصلي اللهم اغفر لي وتجاوز عني، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يجلس ربما في مجلس أو يجلس على الإنترنت ويدخل إلى موقع ملحدين ويعطون 3-4 شبهات عن الدين، يبدأ يقول إيه والله يا أخي أنا فعلا كيف الله يقول كذا، ثم يبدأ يختلف فعلا ويقتنع بمثل هالأمور فيمشي كافرا. يقول يا أخي بلاش صلاة بلاش صوم خلاص، خلني يعني أعيش حياتي وأترك هذا كله، مثل ما يعني كان سابقون يعني بعض الملحدين يعني يكفرون بالله العظيم، لأنه يعني إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وكان بعضهم يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام معه العظم اليابس ويفته ويقول أتزعم أن الله يحيي هذا بعد موته، وين يحيي هذا عظم يابس فتينا أتزعم. فأنزل الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الله تعالى اللي خلقك أول مرة يقدر من عدم يقدر عز وجل أنه يعيدها مرة ثانية. وتجد أنه يقول عليه الصلاة والسلام هنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني أذن عليه المغرب وتغيب الشمس هو مؤمن، يصلي ويصوم مع المسلمين، ثم ربما قرأ شيئا محرما أو مع ما ينشر اليوم مع الأسف، خاصة يا جماعة الذين يدخلون إلى مواقع الإنترنت ويدخلون إلى ربما بعض المنتديات اللي مليئة بالضلال والكفر والشرك والشبهات، وهم ما عندهم معلومات شرعية. يعني مرة واحد سألني قال يا شيخ يعني أنا يا شيخ أبغى أنا عندي لخبطة في عقلي وأنا عندي، طيب يا ابني من وين جاءت هذه اللخبطة؟ فإذا هو قد دخل بعض المنتديات قال يا شيخ يعني الله سبحانه وتعالى استغفر الله استغفر الله يا شيخ بس القرآن في تناقض استغفر الله. قلت كيف يا ابني فيه يعني تناقض؟ قال يا شيخ انا ما ادري انا اؤمن ولا ما اؤمن انا ملخبط. كيف يا ابني؟ طيب اعطني. فاذا به يأتي بقوله تعالى ويوم يناديهم ماذا اجبتم المرسلين، يعني معناها الله تعالى يناديهم يكلمهم، ويأتي بالآية الاخرى لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طيب كيف يا شيخ هنا يقول يكلمهم، طيب ما هنا يقول ما يكلمهم، هو يكلمهم ولا ما يكلمهم؟ تناقض. لكان عنده علم شرعي لعرف الجواب. يا أخي يكلمهم الله تعالى في وقت دون وقت، ما هو يوم القيامة 50,000 سنة يعني مما تعدون 50,000 سنة، فيناديهم نداء عاما ماذا أجبتم المرسلين، لكن الله تعالى لا يكلمه في الحساب احتقارا له، ما يكلم عند الحساب لكن يناديهم نداء عاما، لأن الله تعالى إذا كلم أحدا كلمه تكريما له. فقال آه كذا معنى الآية، قلت إيه نعم يا ابني كذا معنى الآية، لكن أرجوك لا تدخل إلى هذه المنتديات المليئة بالشبه إلا وعندك علم شرعي. أما تورط نفسك فعلا، يورط نفسه يعني، هذا تيسر له من يأتي إلى طالب علم ويسأله ويجد الجواب. لكن يا جماعة لما يصبح الإنسان في مكان ما عنده طلبة علم، أو ربما أرسل إيميلين ثلاثة إلى بعض طلبة العلم وأرسل إليهم أرجوكم جاوبوني أرجوكم، أو اتصل بالهاتف ما ردوا عليه، وبعدين ربما كفر بالله العظيم. لا، لذلك أنا أقول حقيقة ينبغي الحذر مما يقرأه الإنسان، ينبغي الحذر مما يستمع إليه من القنوات الفضائية. وهذا يا جماعة ترى من الفتن التي يصبح مؤمنا ويمشي كافرا، أو يمشي مؤمنا ويصبح كافرا. تجد أن جلس عند بعض القنوات الفضائية برامج معينة تتكلم عن التوحيد أو العقيدة أو عن وجود الله، أو ربما أيضا تشجع أديانا أخرى. يجلس أمام واحد يدعو إلى النصرانية مثلا، أو يدعو إلى الديانة الهندوسية أو البوذية أو ما شابه ذلك، ثم يبدأ يعرض شبهات عن دين الإسلام وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويبدأ يلبس القرآن بعضه على بعض. والمشكلة أن الذين أمامه كثير منهم جاهل ما عنده معلومات فعلا، ويبدأ يحرف ويلعب حتى يلعب بعقله. بل زد على ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب هي الخطوط التي في الثوب، مع كثرة الاستعمال تبدأ الخطوط تذهب، أليس كذلك؟ يعني الآن تجد أن بعض الناس من كثر ما يلبس بنطلون معين تجد أنه عند الركبتين يتغير اللون، صح؟ من كثر ما يجلس يركع يسجد ويستعملها. فيقول عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام، يبدأ الإسلام يزول من حياة الناس كما يزول وشي الثوب، علامات الثوب. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال تكون فتنة، تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الراكب. يعني يقول كلما أصبحت ممسك نفسك على الفتنة ما تتعاطاها كثير صار هذا خير لك. ما هي أنواع الفتن؟ كيف نتعامل معها؟ ما هي أشد الفتن اللي موجودة اليوم؟ لعلي أطرح لكم ذلك ولكم أيضا أيها الأفاضل بعد هذا فاصل بإذن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، أشد هذه الفتن هي فتنة الشرك أو الكفر بالله العظيم، ثم يتبعها بعد ذلك الوقوع في أنواع من البدع. لذلك لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أن ينظر الإنسان في أديان أخرى دون أن يكون عنده معلومات عن دينه. يا أخي لما عمر رضي الله تعالى عنه، وهو عمر يعني من هو في جلالته وقدره ومقامه، عمر رضي قوة إيمانه أيضا، عمر رضي الله عنه لقي رجلا من اليهود، فالرجل اليهودي يتكلم مع عمر ويخبره ببعض النصوص من التوراة، وعندنا في التوراة كذا وعندنا، قال طيب اقرأ علي. جاء اليهود وأخذ يقرأ على عمر من التوراة وصايا أخلاق، فأعجبت عمر فقال له عمر اكتبها لي في صحيفة، فكتبها له في صحيفة، فأخذ عمر الصحيفة ومضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. جاء قال يا رسول الله هذه صحيفة من التوراة، شوف يا رسول الله يعني أخلاق. فرحان عمر أن قرأ أن وجد صحيفة من التوراة فيها كلام حسن، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أنت شاك في شريعتي اللي جئت بها، شاك في ديني، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحو هذه الصحيفة، وكان يقول يا عمر نحن في بدايات الإسلام، يا عمر القرآن لا يزال ينزل، أنت تريد مصدر للتلقي غير القرآن اللي عندك؟ ما كفاك القرآن، ذهبت تبحث عن التوراة والإنجيل؟ طبعا عمر رضي الله عنه فعل ذلك اجتهادا، واللي يعلم القرآن أعظم، لكنه مع ذلك شعر أن هذا كلام حسن طيب ممكن يا رسول الله نقرأه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة يخشى على الصحابة من قراءة التوراة وهو من بينهم، فما بالك يا أخي لما يأتي واحد اليوم يقرأ أو يستمع إلى الإذاعات وإلى القنوات وفيها أحيانا من أنواع التشكيك في الدين والشبهات، ثم يقول لا والله أنا عندي إيمان قوي. حتى لو ادعيت أن عندك إيمان قوي ربما دخل إلى قلبك شبهة لم تستطيع إخراجها. أيضا يا شيخ لا يأتون عن طريق مباشر يشككونك في شيء من الدين، لكن يأتون بطرق ملتوية حتى يوصلونك القناعة في التشكيك. وهذا أمر مهم أيضا، أنه أحيانا لا يأتي ويقول لك ارجع عن دينك، لكن يكفيه أن تكون قناعتك في دينك بدل ما كانت 100% تنزل الى 40% 30%، حيث انك ممكن اي لحظة ما تنصر الاسلام، ما تضحي من اجل الاسلام لانك غير مقتنع بالفكرة. شوف انت متى تضحي من اجل الفكرة؟ اذا اقتنعت بها. اذا انا مقتنع تماما بالفكرة اضحي من اجلها، اذا انا غير مقتنع بالفكرة ما اضحي. فهو يكفي ان يشكك في دينك لاجل ان ينزل قناعتك في الاسلام، ثم بعد ذلك ربما عادث بك. هاي منصر شيخ موضوع الفتن من ضمنها ذكرت فتنة المال وفتنة احنا فترة سبقت تقريبا اكثر من سنتين او اكثر موضوع الاسهم. اي والله فكنت اعمل في احد البنوك المحلية في موضوع الاسهم، فنذكر للشخص لما يأتي يشتري السهم يقول ترى هذا والله في شبهة وفيه قدر كذا وانه بعض المشايخ حرمه. قصدك في شبهة ان فيه ربا فيه ربا وكذا فيقول لي طيب الله يجزاه خير يرى اني انصحه فيذهب الى شخص اخر وينفذ في نفس السهم ويشتري، فسبحان الله كان يشتري من عندي ويذهب لشخص اخر. هذا مع انك نصحته وقلت ترى ما يجوز تشتري من هالسهم، اشتري من السهم الثاني. نعم سبحان الله. ومع ذلك يقول حتى لو حتى لو بيشتري فيها كذا، وهذه مشكله. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ياتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من اين اخذ المال، من حلال ام من حرام. اهم شيء يصير عندي فلوس كثير، حلال ولا حرام لا تشغلونه. وهذه فتنه ترى فتنه يا اخي. اذا كان الصحابه عنده يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام وجد دخل الى بيته فوجد تمره على فراشه وجاء فاخذها ومسحها، فلما رفعها الى فيه قال لولا اني اخشى انها من ثمر الصدقه لاكلتها، ثم تصدق بها. وهذا تقول له ترى السهم هذا ربا. بعدين لاحظ الذي ياتيك ليس انسانا قد يعني اهلكه الفقر الى درجة انه يقول يا اخي بس ابغى شيء، لا غني يمكن ينفذ العملية ملايين. والله ايه ملايين يعني بمعنى انه يملك بيت وسيارة ومزرعة ومدري ايش، ومع ذلك لا يضره ان يدخل الى بدل ما عنده 10 مليون خلها تصير 15 مليون حتى لو كان فيها حرج. بعضهم يا شيخ استقل المبلغ مثلا طرح كتاب معين يقول انا بس بكتب الحد المسموح لي 10 15 مخصص، فاول ما يفتحونها ببيعها يعني ما نبي نطول، مكسبي من 1000 الى 2000 ريال بس. فمع حضر المبلغ يتوقع ان الذنب يظن انه حلال او انه خفيف. هذه ايضا مشكله صحيحه. ابو عبد الله يا شيخ احيانا بعض الشباب يباع يعني الاحتراز بسبب المال المحرم، لكن بعض الناس لا يسال عن كل شاري جواد من وين جاء المال، انا احطه في البنك الفلاني لازم انقله، حتى يشكك احيانا استبرات احيانا من وين جاء وكيف جاء. اي فيصير عنده يعني لذ احيانا يشكك في كل شيء. هو طبعا الاعتدال واجب في مثل الامور هذه، ولا تغلو في شيء من الامر واقتصد كلا طرفي قفص الامور ذميمه. يعني لا يكون انسان متشددا تشددا شديدا الى درجه انه يعني يصل به المرحله الى ان يترك بعض الحلال او يترك ربما اكثر الحلال، لا، لكن يكون عنده نوع ايضا من ولله الحمد. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول الحلال بين والحرام بين، سواء الحرام بناء على فتوى اهل العلم وبناء على سؤالهم يكون بينا، ولو انسان تحرج. يعني افرض انسان يعني الفتوى الان على انه يجوز ان تودع اموالك في البنوك الربوية، يعني لو انا عندي مثلا 1000 ريال واريد ان اتي وافتح حسابا في بنك ربوي طيب، لكنني في هذا البنك لن اخذ منه ربا، انما مجرد ان يعطيني بطاقة صراف، يعطيني دفتر شيكات كذا، لكن لن اخذ منه ربا على هذا الالف. هذا جائز، مجرد الايداع، مجرد الايداع نفس المبلغ. اي نفس المبلغ، لان الله سبحانه وتعالى اجاز لنا ان نودع اموالنا عند اليهود وعند مع انهم اكلت الربا، مثل ما قال الله تعالى ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار، من ان تامنه بدينار. لكن لو جاء انسان وقال انا يا اخي لا اريد ان اودع اموال البنك الربوي، انا ساجعلها عندي في البيت في خزينه محصنه وكذا وتركني لا اريدها تختلط بالربا. نقول بارك الله فيك ما في مشكله، يعني يبقى ايضا الورع لا يمنع الناس. ايضا يا شيخ القروض بعض طبعا ما في مواطن عربي ما يخلو من القروض كلهم يسددون لا عربي ولا اعجمي لا بعضهم ما حتى ما يكلف نفسه وش طبيعه القرض وش كيف، بعضهم يعني خلاص انه عنده بنك عرض له طريقه نعطيك مبلغ الفلاني ترجعه كذا كم القسط كم كذا ما يكلف نفسه حتى يسال اي استفسر، قد يكون مال بمال قد يكون تجاره باشياء ممنوعه. احسنت، هذا ايضا امر مهم ان هذا من الفتن، يعني فتنه المال ان ينبغي انه ينظر ما هو المال الذي يدخل عليه من حلال ام من حرام. يا ابو مروان نرجع البنوك يا شيخ ترى ودي نطلع من الاموال لان الفتن اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا، ما هي فتن الفلوس بس، عندنا فتن النساء، عندنا فتن القنوات الفضائيه، عندنا فتن اللباس اللي صعب. عندنا فتن الاطعمه يا اخي اللي بعض انواع الاطعمه اللي فيها حرام، لكن اعطنا البنوك جل طاري الاموال. فشيخ بعض اللي رزقهم الله ملايين يقول الحمد لله انا ما في الحرام ولكن اضعها في بنك ربوي ولا يشترط البنك، يقول لا ما ابغى وديعه، لكن البنك يشترط عليه يقول خلاص احنا كل سنه نعطيك هديه سياره اخر موديل ونسفرك اوروبا والمتذاكر وكذا، فيقول الحمد لله انا ما اخذ حرام ولكن كل سنه يعطيني المبالغ هذه. فانا ارى انها نفس الشيء، انها نفس الشيء النبي عليه الصلاه والسلام او هو ليس حديث لكن قول لاهل العلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا. انا ممكن اعطيك مثلا تجي تقول لي يا منصور سلفني يا شيخ 10,000 ريال ارد عليك بعد سنه، لو قلت لك ساعطيك 10,000 ريال لكن ارجعها الي 11,000 يجوز؟ حرام. ليش؟ لانه ربا. نعم ربا زياده جرنا. طيب لكن لو قلت لك انا بعطيك ال 10,000 ترجعها بعد سنه لكن اريدك خلال هذه السنه كل يوم الصبح توصل اولادي المدرسه وترجعهم، لأني يعني أنا كنت متفق مع واحد يوصلهم ويرجعهم شهريا 400 ريال، فبوفر على نفسي ال 400 ريال وأشغلك أنت فيها، في الحقيقة نفس الشيء ولا لا؟ بدل ما آخذ منك المال صريحا أخذته منك منفعة، فهذا نفس الشيء. لما آتي أنا إلى بنك وأقول أنا سأضع عندك يا بنك 50 مليون ريال وديعة عندك، ما أبغى ربا، قالوا وقع، أنا قلت أستغفر الله الربا حرام، قالوا لكن قلت لكن عندكم هدايا يعني كبار العملاء، قالوا والله عندنا سيارة، قلت طيب لحظة لا ما أبغى بي ام، أبغى لكسز موديل كذا وأريد عندكم سفرات كذا، قالوا لا ما عندنا سفرات، قلت لا والله البنك الفلاني يعطيني سفرات وذهبت إليك. هذا نفس الشيء، هذا قرض جرى نفعا. وترى يا جماعة دائما التأويل يعني محاولة الوقوع في الحرام بالفساد هذا اكثر اسباب وقوع الحرام. ابليس بالله عليك لما جاء لما ابى ان يسجد لادم الم يكن عنده عذر جاهز؟ انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ما قال لا ماني بساجد وسكت تكبرا، مع انه تكبر طبعا هو ملعون ابليس، لكن مع ذلك ابليس وجد سبب وجد مخرج، قال يا ربي انا لا انا قصدي شريف، انا لاني مخلوق من نار وهو مخلوق من طين، لا النار اشرف من الطين كيف اسجد له؟ فلعنه الله تعالى وقالوا ان عليك اللعنه الى يوم الدين. مثل اللي ياتي الان يريد انه يعني عفوا يبيع اشياء محرمه، واحد يا شيخ انا شفته مره في بلدان اوروبا مسلم صلي معنا كان في المركز الاسلامي وعنده محل يبيع فيه خمور، فذهبت اليه انصحت في محل الخمر ودخلت، ذهبت في غير الويكند يعني ما كان فيه يعني زباين، فدخلت سلمت عليه ما اسمه، قال اسمي اظن اسمه اسم اسلامي اظن ما اريد اذكر اسمه يعني، فقلت طيب ما يجوز تبيع خمر؟ لعن الله الخمر وشاربها. فقال لي بس الشيخ ترى انا ما ابيع الا على كفار المسلمين ما ابيعهم خمر. اي الله يجزاك خير. هذا من التاويل، والله هذا راي عيني وسمع اذني، قال لي كذا انا ما ابيع الا على كفار ما ابيع على مسلمين. فاذا اخي نفس القضيه نفس الموضوع حرام. المقصود الانسان يا جماعه يتقي الفتن حقيقه ويعلم ان مع غربة الدين كلما ازداد الانسان تمسكا باذن الله تعالى يكون سلوكه الى خير. نسال الله تعالى ان يثبتني واياكم على الاسلام وعلى الدين وان يميتنا وهو راض عنا. أعوذ بالله تعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لا يأتيكم زمان إلا كان الذي بعده شر منه. لا يزال الناس في غربة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كثرة الفتن من علامات الساعة، ذكرنا لكم خلال الحلقة عددا من الفتن، ذكرناها لا لأجل أن ننشرها أو نعلمها للناس، كلا، وإنما ذكرناها لأجل أن نحذر من الوقوع فيها، ولأجل أن نكون نحن أيضا من ورثة الأنبياء الذين يحذرون الناس من الوقوع فيها. أسأل الله جل وعلا أن يعيدنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نلقى الله تعالى وهو راض عنا. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر بإذن الله من برنامجكم أنتم نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.